استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، في مشارق الأرض ومغاربها قضيت شعائر صلاة العشاء، نقلناها لأنظاركم وللعالم أجمع عبر القناة الأولى في تلفزيون المملكة العربية السعودية. وقد أخذ المسلمون الآن في هذه اللحظات يؤدون ركعتي السنة استعدادا لصلاة القيام، والتي كما أسلفنا في هذه الليلة إن شاء الله سيختم القرآن الكريم في المسجد الحرام في مكة المكرمة. إخوة الإيمان، صورة أخرى يعبر لكم عنها زميلي سامي حسن عنبر. سلام يا مكة المكرمة، سلام يا بيت الله الحرام، جئنا إليك يا أم القرى، وجاءت هذه الجموع المؤمنة ونحن أكثر شوقا إلى رؤية الكعبة المشرفة. جئنا إليك يا مكة المكرمة، نجهز رحالنا ليوم وسفر طويل، نجهز رحالنا ولا ندري متى تقلع أجسادنا عن الحياة. جئنا إليك يا أم القرى لنقف هنا مع أنفسنا لحظات، لحظات مضت من سنوات وسنوات من أعمارنا، تراكمت علينا فيها الذنوب لأننا بشر نخطئ ونصيب. جئنا إليك يا مكة المكرمة نرجو النجاة ولم نسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. لحظات بل سويعات نقفها مع أنفسنا، نراجع فيها فقط أعمارنا، ماذا قدمنا للحظات السفر الطويل. فهذا الفضيل بن عياض لما حضرته الوفاة رحمه الله غشي عليه ثم أفاق وقال: يا بعد سفري وقلة زادي. إذن فما زادنا نحن وهذه الدنيا تلهينا والشيطان يغوينا، فماذا قدمنا للموت وسكراته؟ ماذا قدمنا يا إخوة الإيمان؟ هذا زميلي حسان يحيى كتوع في صورة أخرى. إذا أوصدت الأبواب أمام الطلاب وأسدلت الستور في وجوه السائلين صاحوا يا الله، إذا بارت الحيل وضاقت السبل وانتهت الآمال وتقطعت الحبال نادوا يا الله، إذا ضاقت علينا الأرض بما رحبت وضاقت علينا نفوسنا بما حملت فلنهتف جميعا يا الله. ولقد ذكرتك والخطوب كوالح سود ووجه الدهر أغبر قاتم، فهتفت في الأسحار باسمك صارخا فإذا محيا كل فجر باسم. إليك يا ربي يصعد الكلم الطيب والدعاء الخالص والهاتف الصادق والدمع البريء، إليك يا إلهنا تمد الأكف في الأسحار والأيادي في الحاجات،

اهدنا الصراط

ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى الحمد على